بسم الله الرحمن الرحيم. ايش في مجد الكريم؟ مدد يا حسين، مدد مدد يا شيخ الحرم. حي حي حي حي حي القبوري. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أقسم بالله أني ما مددت يدي إلى الحرام، فقال أحدهم: بالله لا نقبل يمينك، يعني لا نقبل قسمك بالله، ولكن اقسم لنا بضريح الهلاهلة. أولئك شرار الخمر. كما يتزاحم الناس عند ضريح البدوي حول حمار يأتي به درويش الطريقة الشناوية إلى قبر البدوي، فيتسابقون لنزع شعرات من جسم هذا الحمار المسكين ليصنعون منها الأحجبة، وهذا بالضبط ما كان قدماء المصريين يفعلونه بهذا الحيوان المسكين. القبوريون أصحاب البدع والأهواء، إنها وثنية بكل معانيها. ففي مصر عبرات، فيوجد على سبيل المثال في مركز فوه 81 ضريحا، وفي مركز طلخة 54 ضريحا، وفي مركز دسوق 84 ضريحا، وفي مركز دلا 133 وثنا، وهو ضريحا يعبد من دون الله عز وجل. وفي الشام عبرات، فلو قدر لك الذهاب إلى قبر ابن عربي في دمشق لوجدت فئاما من الناس يغدون إليه ويروحون، ولوجدتهم يطوفون حوله ويتوسلون به ويعلنون دعاءهم له من دون الله تعالى. عبرات تسكب على التوحيد. أما في الأردن فالرعاة في شرقها يطوفون بالأغنام حول مقام النبي يوشع في أزمان الأوبئة، ويختارون خير نعاجهم ويصعدونها إلى سطح الضريح وينحرونها، فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب هذا القبر، كما تزور المرأة العاقر والتي لا تنجب مقام النبي يوشع حافية خاشعة وتجثو أمام الضريح وتقبله بدموع وتضرع، ومنهن من يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة، ثم يغادرنه وفي أنفسهن من الفرح والسرور ما الله به عليم. وفي العراق عبرات، تبدأ الزيارة من النجف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون، ويقرأ الزائرون هناك عددا من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم الضالة المنحرفة، بعد ذلك ينتقل الزائر إلى كربلاء وهي ديارهم المقدسة، ثم الكاظمية، وتنتهي بسامراء حيث يختفي فيها إمامهم الثاني محمد ابن الحسن العسكري كما يزعمون ويعتقدون. وفي باكستان عبرات، وفي الهند عبرات، وفي تركيا، وفي بنغلاديش عبرات تسكب على التوحيد. وهناك من يسجد وهو مستقبل الضريح والقبر عياذا بالله تعالى، عبرات تسكب على التوحيد. ومنهم من يلتزم القبر بداخل القبة ويصيح عنده ويجأر به، وقد رأيت ذلك بعيني، عبرات تسكب على التوحيد. ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، عبرات تسكب على التوحيد. بل لم يكن في زمن من الأزمان وفي وقت من الأوقات يجرؤ أحد من الحكام أن ينتهك حرمة ضريح لاذ به مجرم أو عاد به فار، مهما كان جرمه ومهما بلغت جنايته. أولئك شرار الخلق. ويلكم ويحكم. ماذا غركم بهذه الأنصاب والأجداث؟ أرأيتم شيئا منها خلق شيئا منكم فاستحق خضوعه وعبادته ورغبته ورهبته من دون الله تعالى؟ ويحكم. هل وجدتم هذه الأخشاب والأبواب والأموات أقرب إليكم من الله وأرحم بكم منه؟ ويلكم. تخلى الله عنكم بنصره وعونه إذ تخليتم أنتم عن استنصاره واستعانته سبحانه وتعالى. ويلكم. شرب الموحدون صفوا وشربتم أنتم كدرا، دعا الموحدون ربا واحدا ودعوتم أنتم ألف رب، رغب الموحدون في السماء ورغبتم أيها القبوريون في الأرض. فويلكم ثم ويلكم، فويلكم ثم ويلكم. فويلكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم عبارات تسكب على التوحيد، محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا وأن يحسن لنا الختام على الإيمان والتوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، قرأتم عنوان هذه المحاضرة والذي هو دموع وعبرات تسكب على التوحيد. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على قطع مادة الشرك وسد ذرائعه، ولهذا نهى عن رفع القبور والبناء عليها والصلاة عندها واتخاذها عيدا وإيقاد السرج عليها ونحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تعظيم أصحابها من المقبورين والغلو فيهم. فقد روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم صلوات ربي وسلامه عليه كشفها عن وجهه الشريف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أجمعين قد أتت أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصاويرها، فقالت: فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه الشريف فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. إنها وصية إخواني في الله مخلصة يودع بها الحبيب الخليل صلى الله عليه وسلم أصحابه ليلحق بالرفيق الأعلى. فعلى رغم ثقل المرض وشدة الألم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيدها المرة بعد الأخرى رحمة بأمته وشفقة عليها وخوفا عليها من الزيغ والانحراف والوقوع في ظلمات الشرك والترطخ بأوحال الوثنية والضياع في سراديب التيه والتعلق بالمخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، بل من شدة عنايته صلى الله عليه وآله وسلم على جناب التوحيد من أن يخدش بعوامل الشرك ومؤثرات الوثنية لم يكتفي بسماع بعض أصحابه رضوان الله عليهم، بل حرص على بيانه لجميع أصحابه الأطهار الأبرار رضوان الله عليهم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة فداه أبي وأمي، فكشف صلى الله عليه وسلم القناع عن وجهه فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنها اللحظات الأخيرة من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكل همه الأكبر هو إيضاح التوحيد بشكل جلي لا خفاء فيه ولا غموض. إنه التحذير من الشرك والبدع والتحذير من الغلو والزيغ، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتوحيد الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك والبدعة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إخواني في الله، إنه التوحيد الذي هو أعظم حق لله تعالى، فما من نبي ولا رسول كريم إلا وجاء بالبيان والإيضاح لهذا الأصل العظيم. قال تعالى وهو يناجي حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حافلة مليئة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهله، بل كان يعلم أصحابه حدوده وقواعده. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل أصحابه رضوان الله عليهم لهدم معاقل الوثنية وصروح الشرك والإلحاد. فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد التوقي والتحري لحماية جناب التوحيد حتى في أدق المسائل. فعندما جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت، قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. رواه الإمام أحمد والبخاري. وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائم التضرع إلى ربه ومولاه أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد مع الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله على منهاجه وطريقته الشريفة في التحذير من الشرك وذرائعه، فلم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم من هذه القبور والأضرحة المعظمة في زماننا شيء، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب. ولم يكن قد أحدث مشهدا لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا على ولي ولا صالح. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ الانتقال من النور إلى الظلام، ظلام العبودية لغير الله تعالى إلى عبودية المخلوق للمخلوق، وسراب الغلو في الأشخاص، وتقديس المشاهد والقباب والقبور. فحدث الانحراف العقدي والتمزق النفسي والشذوذ الفكر الذي أخذ ينخر في جسد الأمة، فعشعش في عقول كثير من أبنائها وتربع على قلوبهم حتى فرخ وثنية سافرة بغيضة. أعني بذلك إخواني في الله داء تقديس القبور والأضرحة والمزارات. فظهرت بدعة منحرفة ضالة، وهي بدعة التشيع التي كانت بداية الشرك والوثنية والإلحاد. فالشيعة هم أول من بنى المشاهد على القبور، حيث تتبعوا قبور من مات قديما ممن يعظمونهم من آل البيت، وراحوا يبنون على قبورهم ويجعلونها مشاهد ومزارات. ثم قامت الزنادقة منهم ببناء المشاهد والأضرحة على قبور الأولياء والأئمة، فتعطلت المساجد ووضعوا في زيارة المشاهد والقباب وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب والبهتان ما الله به عليم. حتى صنف كبار شيوخهم كتبا في مناسك حج القبور والمشاهد، وكذبوا فيها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أكاذيب بدلوا بها دينه وشريعته، وغيروا بها ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد، فصاروا جامعين بين الشرك والوثنية والكذب معا. فإن المتتبع لأحوال القبوريين يلحظ بوضوح انتشار الشرك بينهم بجميع أنواعه وصوره ودرجاته، شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. كما أن ظاهرة العكوف على القبور اليوم، والتي هي من أكثر البدع الشركية شيوعا بين المسلمين، قد أصبحت منظرا مألوفا، حتى أنك أخي في الله لا تكاد تسمع صوت المصلحين وهي تختنق في غمرة ضجيج العاكفين على القبور والأضرحة. إنها غفلة الصالحين وسكوت الدعاة الناصحين. أقول إخواني في الله، إنها شبكة واسعة من القبور والأضرحة المقدسة. ولكي ندرك إخواني في الله حجم المأساة، نورد بعض النماذج التي توضح حجم انتشار هذه الأضرحة في بعض بقاع العالم الإسلامي وإلى أول الدول. دولة مصر. ففي بلاد مصر تلقى الأضرحة احتراما وتبجيلا لدى كثير من الناس، حيث يشتهر في مصر أكثر من 1000 ضريح، فيوجد على سبيل المثال في مركز فوه 81 ضريحا، وفي مركز طلخة 54 ضريحا، وفي مركز دسوق 84 ضريحا، وفي مركز تلا 133 وثنا، وهو ضريحا يعبد من دون الله عز وجل، وهي الأضرحة التابعة للمجلس الصوفي الأعلى، هذا بخلاف الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف أو الغير مقيدة بالمجلس الأعلى الصوفي. كما يوجد في أسوان أحد المشاهد، والذي يسمى بمشهد 77 ولي. وتنقسم الأضرحة إلى كبرى وصغرى، وكلما فخم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه زاد اعتباره وكثر زواره. فمن الأضرحة الكبرى في القاهرة ضريح الحسين، وضريح السيدة زينب، وضريح السيدة عائشة، وضريح السيدة سكينة، وضريح السيدة نفيسة، وضريح الإمام الشافعي، الذي وحده يتلقى في كل عام أكثر من 50,000 شكوى واستغاثة ومدد من دون الله تعالى. أما عن خارج القاهرة فتشتهر أضرحة كضريح البدوي بطنطا، وضريح إبراهيم الدسوقي بدسوق، وضريح أبي العباس المرسي بالإسكندرية، وضريح أبي الحسن الشاذلي بقرية حميثرة بمحافظة البحر الأحمر، وضريح أبي الحجاج الأقصري بالأقصر، وضريح عبد الرحيم القنائي بقنا. وذلك حيث يندفع أكثر القبوريين لا شعوريا للقيام ببعض الممارسات المتنوعة، كالحرص على الصلاة في المسجد الذي به الضريح، ثم الحرص على زيارته وترديد بعض الكلمات والصلوات والدعوات، ويلي ذلك التمسح بالضريح وتقبيله طلبا للبركة، ثم يليه التوسل بجاه صاحب الضريح اعتقادا أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء، ثم ينتهي بهم المطاف ببلوغ غاية الضلال والخرافة، عندما يتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاء وطلب قضاء الحاجات منه. وغالبا ما يصحب الدعاء استقبال للضريح حتى ولو كانت القبلة خلف ظهره، كما يظهر على الزائر الخشوع والسكينة والتأثر الذي قد يصل إلى حد البكاء، وقد يصل الوجد ببعضهم إلى الإغراق في حالة من فقدان الوعي، فيصبح كما يقولون مجذوبا، كما يتزاحم الناس عند ضريح البدوي حول حمار يأتي به درويش الطريقة الشناوية إلى قبر البدوي، فيتسابقون لنزع شعرات من جسم هذا الحمار المسكين ليصنعون منها الأحجبة. وهذا بالضبط ما كان قدماء المصريين يفعلونه بهذا الحيوان المسكين. أقول إخواني في الله، إنها وثنية بكل معانيها. أما إذا تكلمنا عن صندوق الشيطان، ذلك الصندوق الأسود المسمى بصندوق النذور عند ضريح البدوي، فهو من أشهر صناديق النذور على الإطلاق، والذي بلغت حصيلته في إحدى السنوات إلى قرابة 4 ملايين جنيه مصري. كان نصيب الخليفة الأول والثاني لهذا الضريح حوالي 54,000 جنيه لكل واحد منهما، ونصيب حامل مفتاح المقصورة 36,000 جنيه، وشيخ المسجد 18,000 جنيه، ورئيس الخدم 12,000 جنيه، والكاتب 12 جنيه، والمؤذن ومقيم الشعائر وقارئ السور وخادم الدورة، كل واحد من هؤلاء المرتزقة له نصيب 6,000 جنيه. أما عن قراء المقارئ وعددهم 22 قارئا، فقد كان نصيبهم هو 132,000 جنيه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية. أما عن نصيب الأسد من هذا الصندوق الشيطاني فقد كان لوزارة الأوقاف، حيث بلغ نصيبها 39% من إجمالي دخل هذا الصندوق الشيطاني. كما يأتي الفلاحون والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم وزروعهم بل أولادهم، فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في صندوق النذور قائلا: هذا نصيبك يا بدوي. كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من 3 ملايين شخص، وتشير الدراسات إلى أن البدوي كان شخص غريب الأطوار مختل العقل، دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج. ويكفي أن تعلم أخي في الله أن ما يناله خدام هذا الضريح من هذه الأموال أكثر مما يناله أكبر الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة بلاد الشام. أما في بلاد الشام فقد أحصى عبد الرحمن بكسامي في دمشق وحدها 194 ضريحا ومزارا، المشهور منها 44 ضريحا. وذكر أنه منسوب للصحابة أكثر من 27 قبرا، لكل واحد منهم قبة ويزار ويتبرك به. وفي دمشق ضريح يدعي الناس أنه لرأس يحيى ابن زكريا عليهما السلام، ويقع في قلب المسجد الأموي، وله قبة وشباك، وله نصيبه من التمسح والدعاء، وقبور أخرى تزار ويتوسل بها. أما عن ضريح بن عربي في دمشق صاحب كتاب فصوص الحكم والمعتقد بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وزعيم الفلاسفة القائلين بهذه البدعة الكفرية، أقول إخواني في الله إن مزاره وثن يعبد ويقدس في بلاد الشام، والتي كانت في يوم من الأيام عاصمة الخلافة الأموية، وإن كان لا يزال في أهلها الخير إن شاء الله تعالى. غير أن هذه الفتنة بهذا الوثن تزداد يوما بعد يوم، فلو قدر لك الذهاب إلى قبر ابن عربي في دمشق لوجدت فئاما من الناس يغدون إليه ويروحون، ولوجدتهم يطوفون حوله ويتوسلون به ويعلنون دعاءهم له من دون الله تعالى، ولوجدت المرأة تضع خدها على شباك الضريح وتمرغه وتنادي: أغثني يا ابن عربي. ولوجدت الصبايا البريئات يجئن إليه ويمددن أمامه الأكف ويمسحن الوجوه ويخشعن ويتضرعن. أقول إخواني في الله عند قبر ابن عربي في دمشق تمارس شتى ألوان الشرك الأكبر، فأين الناصحون وأين المخلصون وأين السائرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما في الأردن فالرعاة في شرقها يطوفون بالأغنام حول مقام النبي يوشع في أزمان الأوبئة، ويختارون خير نعاجهم ويصعدونها إلى سطح الضريح وينحرونها، فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب هذا القبر، كما تزور المرأة العاقر والتي لا تنجب مقام النبي يوشع حافية خاشعة وتجثو أمام الضريح وتقبله بدموع وتضرع. ومنهن من يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة، ثم يغادرنه وفي أنفسهن من الفرح والسرور ما الله به عليم. ننتقل إلى العراق. أما العراق فتمتلئ بالعديد من القبور والمزارات، بعضها للمنتسبين للسنة والكثير منها لأفراخ المجوس الشيعة، فزيارات المنتسبين للسنة فردية وغير منظمة، أما زيارات الشيعة فهي منظمة ولكل مزار موسمه المعروف. ففي هذه المواسم يفد الشيعة بأعداد كبيرة من مختلف أقطار العالم من بلاد الهند وإيران ودول الخليج، ويمارسون الوثنية والشرك أمام هذه القبور، حيث تبدأ الزيارة من النجف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون، ويقرأ الزائرون هناك عددا من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم الضالة المنحرفة. بعد ذلك ينتقل الزائر إلى كربلاء وهي ديارهم المقدسة، ثم الكاظمية، وتنتهي بسامراء حيث يختفي فيها إمامهم الثاني محمد ابن الحسن العسكري كما يزعمون ويعتقدون. وتستغرق هذه الزيارات الشركية الوثنية أياما وليالي تسيل خلالها الدموع بغزارة، ويكثر فيها الندب والبكاء والنحيب والاستغاثة لغير الله عز وجل. وقد أتوها من مكان سحيق وفج عميق، وقدموا لها النذور والهدايا والقرابين. أقول إخواني في الله إنها وثنية سافرة وردة عندنا فيها من الله برهان، ولكن لا أبا بكر لها رضي الله عنه. أما ضريح الإمام أبي حنيفة فهو في ضاحية الأعظمية في مسجد كبير تقام فيه صلاة الجمعة، ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج المسجد، وتوجد إلى جانبه، وهذه الطامة الكبرى توجد إلى جانب ذلك الضريح، كلية الشريعة أو كلية الإمام الأعظم، حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج. أما قبر وضريح الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيقع في منطقة مطلة على نهر دجلة، إلا أن معالمه زالت بفعل حركة النهر ولم يعد له أثر، وهذا رحمة من الله تعالى بهذا الإمام الجليل، إمام أهل السنة والجماعة، والذي كان يلقب بمحدث الفقهاء وفقيه المحدثين رحمه الله تعالى. ننتقل إلى تركيا. أما في تركيا إخواني في الله فيوجد فيها ما يزيد على 650 مشهدا وضريحا يشد إليه الرحال، ويتوسل بأصحابها من دون الله عز وجل، ويقدمون لها النذور والقرابين وغير ذلك من الأفعال الشركية الوثنية. فالجماعات الصوفية في تركيا وخصوصا الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية تدير آلاف المدارس القرآنية والخلاوي، إضافة إلى المدارس الابتدائية والثانويات الخاصة، كما تملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات إعلامية كبيرة مثل محطة AKTV التابعة للطريقة النقشبندية، والتي تركز نشاطها في صفوف الطلاب والطالبات. وكذلك تمتلك جماعة الطريقة القادرية محطة إعلامية كبيرة تعرف باسم ميساي TV، بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة الصحافة الإسلامية، فتدير عشرات الصحف والمجلات والنشرات المتخصصة لنشر البدعة بين صفوف المسلمين العامة. ننتقل إلى دولة باكستان. ففي مدينة ملتان والتي تقع في وسط الباكستان تشتهر هذه المدينة بكثرة القبور والأضرحة التي ترتفع عليها القباب، والتي يصل ارتفاع هذه القباب في بعض الأحيان إلى 50 مترا. فإذا قدر لك أخي الحبيب أن تقف على هذه المدينة لرأيت أحد الشوارع الرئيسية ينحرف ليتجنب أحد هذه الأضرحة المعظمة المقدسة عند القوم، ثم يعاود الاستقامة مرة أخرى، ولا أحد يجرؤ أن يفكر بأن يقترح نقل الضريح من مكانه. أما إذا اقتربت من ضريح الشيخ زكريا وهو من أكبر الأضرحة هناك، لرأيت تلك الفرقة الموسيقية التي تجلس على مدخل المسجد، فبمجرد رؤيتهم للقادم الغريب يبدأ العزف على الآلات الموسيقية، وتعلو أصواتهم بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثات طبعا لشيخهم الشيخ زكريا. أما إذا اقتربت من فناء الضريح فإنك سوف ترى الناس بين واقف وجاث وباكي، ورأيت من يسجد على عتبات القبر. أما عن النساء فإنك سوف ترى تلك المرأة المسكينة والتي هدها الإجهاد والتعب، وهي تحمل طفلا لها في عينيه براءة الأطفال وبقايا الفطرة الحنيفية التي فطر الله عباده عليها، وهي تسجد طفلها عنوة على عتبة القبر والضريح، ثم تمسح الأم على الضريح بيدها، ثم تمسح وجه طفلها المريض البريء. أما في يوم مولد الشيخ زكريا فإن الناس يحضرون من جميع أنحاء الباكستان، بل ومن الهند ونيبال، حتى أن بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة، إذ كيف يطأ بنعله أرضا بها جسد الشيخ زكريا. فاللهم رحمك رحمك. ننتقل إلى دولة الهند. ففي الهند يوجد إخواني في الله أكثر من 150 ضريحا مشهورا يأمها آلاف من الناس، حتى أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني مرجع الخلائق في هذا العصر الأخير، يطوفون حوله ويعملون على قبره جميع الأعمال التي لا تليق إلا بالعلي الغفار سبحانه وتعالى كالسجود والنذور. أما إذا انتقلنا إلى دولة بنغلاديش، ففي بنغلاديش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحة ويظنون أنها أقدس مكان على وجه الأرض، لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة إجلالا لها واحتراما إلا من رحم ربي، كما يطلبون من أصحابها الذرية ودفع المصائب وتفريج الكروب، ويقدمون لهم النذور من الأموال والحيوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر، لأنهم يعتقدون أن لأصحاب هذه الأضرحة والقبور يدا في تصريف الأمور بل وفي إدخالهم الجنة. ومن المضحك المبكي أن بعض الناس يأتون مزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء النفع والضر، فيقدمون الأكل لها أملا في الحصول على وظيفة أو تفريج كربة، كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مس هذه الحيوانات أملا في حدوث الحمل والرزق بالذرية، لأنهم يعتقدون أن هذه الحيوانات تحولت إلى هذه الصورة بعد أن كانت من الأولياء الصالحين. وهناك من المزارات التي تحتوي على أشجار يعتقد فيها وتعلق على أغصانها الخيوط والخرق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى دولة إريتريا. ففي إريتريا إخواني في الله يتوجه كثير من القبوريين للأضرحة والقبور حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر والقهوة والشاي وغيرها من الأنواع التي توجد عندهم، إضافة إلى الأموال، وذلك ليقدمونها قربانا إلى صاحب الضريح والقبر، وقد يذبحون الأنعام للولي أو للشيخ، ويطوفون بالقبر ويتمرغون بترابه ويطلبون قضاء الحوائج وتفريج الكروبات منه، كما يحصل من الفساد الأخلاقي حول الأضرحة ما يستحي الإنسان من ذكره، وخاصة الاختلاط وانتهاك الأعراض. وتكثر هذه الممارسات حول الأضرحة الشهيرة كضريح مثلا الشيخ ابن علي، وضريح سيدي هاشم المرغني، وضريح بنته الست علوية بمدينة مصوع. وهذين القبرين قد تم بناؤهم على شكل مكعب ومغطى بالقماش مثل الكعبة، وفي كل زاوية من هذه الزوايا خشبة مستديرة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر. قوانين الزيارة وحالة الزائرين أمام القبر والضريح. فإن لزيارة مراقد ومشاهد وقبور الأولياء قوانين لا بد من اتباعها، ومنها ينبغي أن يخلع الزوار نعالهم خارج القبة، وبعضهم يخلعها خارج ساحة المسجد احتراما لصاحب الضريح، فمن المسلم عندهم أنه لا يجوز دخول القبة بالنعلين، كما يتم دخول القبة بإذن من حارسها حيث يتولى خادم الضريح وهو السادن تطويف الزوار، ويتبرك الزوار بالضريح والقبر والقبة بطرق شتى، منها الأخذ من تراب القبر، ومنهم من يضع يديه على السياج المعدني حول القبر ويتمسح به ثم يمسح به على جسده وملابسه، إضافة إلى الطواف داخل القبة حول القبر، فإنه من الممارسات الشائعة والمألوفة عند هؤلاء الزوار القبوريون، إضافة إلى دعاء المقبور والاستعانة به والإلحاح عليه في الدعاء. فقد رأيت بعض الزائرين يجلس عند القبر ممسكا بسياجه ويلح في طلب حاجته، وأحيانا يصرخ، والبعض الآخر يدعو المقبور أثناء الطواف حول القبر. ومما يندى له الجبين إخواني في الله أن امرأة شوهدت عند قبة الشيخ عبد الباقي تحمل طفلا وهي ترفعه بيديها وتهزه، مخاطبة الشيخ عبد الباقي وهي ترجو منه البركة في صغيرها، ثم تقول: يا شيخ هل سمعت، يا شيخ هل سمعت، لتتيقن سماعه وقضاء حاجتها. ومنهم من يلتزم القبر بداخل القبة ويصيح عنده ويجأر به، وقد رأيت ذلك بعيني. وهناك من يسجد وهو مستقبل الضريح والقبر عياذا بالله تعالى، إضافة إلى تقديم النذور عند هذه القباب والأضرحة. ومن الناس أيضا من يعكف عندها أياما وشهورا التماسا للشفاء أو لقضاء حاجة من حوائجه، وقد ألحقت ببعض القباب غرف انتظار للزائرين لهذا الغرض، وقد لوحظ أن زيارة القباب والقبور تتم في جميع أيام الأسبوع وتزداد في أيام الجمع والأعياد، حيث يكتظ كثير من القباب بالزوار في هذه المناسبات، كما لوحظ اختلاط الرجال والنساء في هذه الزيارات وأن معظم الزائرين هم من النساء. يقول الإمام الصنعاني في كتابه العظيم تطهير الاعتقاد، وهو يصف حالة أولئك المشركين في تعظيمهم للقبور والأضرحة بقوله رحمة الله عليه: ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، ولن يصدق أحد من الحالف إلا إذا حلف بواحد منهم، أي من الأولياء. وهذا كان شيئا طبيعيا كنا نراه في القرى ونحن صغار، ولا زال يجري للآن. انتهى كلامه رحمة الله عليه. واستمع أخي في الله إلى هذه القصة التي توضح ما اعتادوه وألفوه أولئك القبوريون من تعظيم القبور والإقسام بها. ففي بلاد الشام طال الجدال بين الأعراب على سرقة بهيمة من البهائم، وكان المتهم جالسا بين الحضور وهو ينكر هذه السرقة، فقال له أحد الحاضرين: لا ريب أنك أنت السارق ودلائل الخوف ظاهرة على وجهك. فقال المتهم: أقسم بالله أني ما مددت يدي إلى الحرام. فقال أحدهم وقال له: لا بالله لا نقبل يمينك، يعني لا نقبل قسمك بالله، ولكن اقسم لنا بضريح الهلاهلة. هذا ضريح في شرق الأردن. فلما سمع المتهم اسم الهلاهلة امتقع لونه وقال: لا أقسم، ويل للحالف، ثم اعترف بجريمته وسرقته لهذه البهيمة. كما وصل الحال ببعضهم إخواني في الله أن جعلوا هذه القبور والأضرحة الوثنية حرما آمنا يهرع إليها المجرمون والفارون، ويلجأ إليها الخائفون ليأمنوا في رحابها ويستريحوا في ظلالها ويطمئنوا في ساحاتها. بل لم يكن في زمن من الأزمان وفي وقت من الأوقات يجرؤ أحد من الحكام أن ينتهك حرمة ضريح لاذ به مجرم أو عاد به فار، مهما كان جرمه ومهما بلغت جنايته. وكثيرا ما عفي عن اللائذين بالأضرحة من المجرمين إكراما للمدفونين أو خشية ورهبة من انتقام وبأس الأولياء المقبورين كما يزعمون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في كتاب السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر أن بعض سدنة الأضرحة في أرياف مصر يرسلون عجلا صغيرا في حقول بلدهم معلنون أن هذا العجل هو للولي الفلاني، فلا يزال هذا العجل سائبا على حريته في حقول البلد وما جاورها، يأكل مما يشتهيه، وأرباب هذه الحقول لا يستطيعون طرده أو إهانته خوفا من الولي الذي هو في حمايته حتى يأتي مولده، أي مولد ذلك الولي، فيأخذه السدنة سمينا معلوفا ويذبحونه وينتفعون به. انتهى ما في الكتاب. أما إخواني في الله عن الوقاية والعلاج، كيف يتقي المسلمون وكيف يكون العلاج لهذه الظاهرة العظيمة؟ أقول: فمن العوامل التي تساعد بإذن الله تعالى على وقف زحف هذه الوثنية التي انتشرت بين صفوف المسلمين ما يأتي. أولا، أن يعتني العلماء والدعاة بتقرير التوحيد ونشره في تلك المجتمعات المعظمة للقبور، وأن يجتهدوا في توضيح مفهوم التوحيد، وذلك من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال، وضرورة تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير، وهو المعبود بحق الذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والإجلال والخشية والرجاء وحده سبحانه وتعالى. أقول: أن يتضمن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثانيا، تربية الأمة عموما وهذه المجتمعات المعظمة للقبور خصوصا على التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم إليها وانشراح الصدر لها، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة، فإن على العلماء والدعاة إلى الله أن يدعو المسلمين إلى التسليم والإنقياد لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أطهر خلق الله وأكرم خلق الله وأشرف خلق الله، وأن لا تعارض هذه السنة العظيمة بأي نوع من المعارضات، سواء كانت هذه المعارضة تقليدا أو عقلا أو ذوقا أو سياسة أو غيرها. فالإيمان مبني على التسليم لله تعالى والإنقياد لحبيبه ولخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، إظهار السنن النبوية والآثار المحمدية والتمسك بها الذي ينتج عنها بإذن الله زوال البدع واندثارها، والحذر من البدعة مهما كانت، فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة. والنفوس إخواني في الله إن لم تشتغل بسنة وتوحيد فإنها ستشتغل ببدعة وشرك، فإن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. رابعا، العمل بقاعدة سد الذرائع، فكل ما كان وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك فينبغي التحذير منها ومنعها حماية لجناب التوحيد، فالتهاون في هذه المسألة يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل والخروج من الملة الحنيفية. فمثلا الصلاة عند القبور والبناء عليها أمور حرمها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لأنها طريق ووسيلة تفضي إلى الشرك بالله تعالى. وقد أشار الإمام العلامة الشوكاني رحمة الله عليه إلى أن البناء على القبور سبب رئيسي في عبادة القبور، فقال رحمة الله عليه: فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبر الستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان على المسلمين وأشد وسائله إلى ضلال العباد، ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلا حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيصير في عداد المشركين والعياذ بالله تعالى. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. خامسا، السعي إلى هدم القباب ونقضها وإزالتها امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسلف الأمة الأطهار الأبرار رضي الله عنهم. فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم. ولما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان مساجد الضرار وتحريقها قال: ما لفظه؟ ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب أن تهدم كلها لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أقول أحبتي في الله، وممن سلك هذا المسلك النبوي في هدم القباب والأضرحة من الأئمة الأعلام ذلك الإمام الجبل محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فيذكر ابنه الشيخ عبد الله ما فعلوه أثناء دخولهم مكة شرفها الله في سنة 1218 للهجرة، فكان مما قاله: فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ورجاء النفع ودفع الضر بسببه مع جميع البناء على القبور وغيرها، حتى لم يبقى في البقعة المطهرة طاغوت يعبد، فالحمد لله على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومما سطره المؤرخ ابن بشر في كتابه عنوان المجد عن الأعمال التي قام بها الأمير سعود بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ما لفظه أنه في حوادث سنة 1216 للهجرة توجه الأمير بالجيوش إلى كربلاء فهدم القبة الموضوعة على قبر الحسين رضي الله عنه، كما دخل في سنة 1217 للهجرة مكة وطاف وسعى، ثم فرق جيوشه يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية. وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها، فأقام فيها رحمه الله أكثر من 20 يوما، ولبث المسلمون في تلك القباب 14 يوما يهدمون ويباكرون إلى هدمها كل يوم، وللواحد الأحد يتقربون، حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجعلوها ترابا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. سادسا إخواني في الله، السعي إلى فضح وكشف مكائد أرباب القبور وسدنتها أولئك المرتزقة، ذلك ببيان حقيقة هؤلاء الدجالين والملبسين وما هم عليه من الفجور والولوغ في الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل، وأنهم خونة وعملاء لكل مستعمر كافر. وقد كشف أهل العلم حقائق مخزية وأحوالا فاضحة لأولئك السدنة المضلين وأتباعهم وما يرتكبونه من انخلاع عن شرائع الله تعالى وولع بالفجور والقاذورات. ومن ذلك ما ذكره المؤرخ الجبرتي رحمة الله عليه في شأن مشهد عبد الوهاب العفيفي وما يحصل عنده من أنواع الفسوق والفجور، حيث قال ما لفظه: ثم إنهم ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنة يدعون إليه الناس من البلاد، فينصبون خياما كثيرة ومطابخ وقهاوي، ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم وفلاح الأرياف وأرباب الملاهي والبغايا، فيملؤون الصحراء فيطؤون القبور ويوقدون عليها النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهارا، ويستمر ذلك نحو 10 أيام أو أكثر. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقبل الختام إخواني في الله، أقول لأولئك الذين تعلقت قلوبهم بهذه القباب والقبور والأضرحة وهذه الجيف والأشلاء: ويلكم، ماذا غركم بهذه الأنصاب والأجداث؟ أرأيتم شيئا منها خلق شيئا منكم فاستحق خضوعه وعبادته ورغبته ورهبته من دون الله تعالى؟ ويلكم، هل وجدتم هذه الأخشاب والأبواب والأموات أقرب إليكم من الله وأرحم بكم منه وأعلم بحاجاتكم منه؟ أم وجدتم أن الله لا يسمع دعاءكم ولا يتقبل عبادتكم حتى تذلوا لعبيده وحتى تسألوهم ما لا يملكون ولا يقدر على عطائه إلا رب العالمين؟ ويحكم، رغبتم عن الله فرغب الله عنكم، ورغبتم في غير الله فرغب من رغبتم فيه في الله عنكم، فلا أنتم أدركتم رضا الله ولا أدركتم رضا من رغبتم في رضاه، فخسرتم الدارين، وهذا هو الخسران العظيم. تخلى الله عنكم بنصره وعونه إذ تخليتم أنتم عن استنصاره واستعانته سبحانه وتعالى. ويلكم أيها القبوريون، شرب الموحدون صف وشربتم أنتم كدرا، دعا الموحدون ربا واحدا ودعوتم أنتم ألف رب، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رغب الموحدون في السماء، ورغبتم أيها القبوريون في الأرض، نادى الموحدون خالق الأحياء وناديتم أنتم أشلاء الأموات. ويحكم، أما قرأتم قول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم؟ أما قرأتم قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون؟ وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللهم يا من تعطف العز وقال به، ويا من لبس المجد وتكرم به، يا من رداؤه العظمة وإزاره الكبرياء، يا من تفرد بالملك والخلق والتدبير والقهر والسلطان وحده، يا من خضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته ما في الكون، يا من تصمد إليه القلوب عند الحاجات وتلهج بذكره الألسن عند الملمات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدم معاقل الأوثان وصروح الشرك من القبور والأضرحة على أيدي جنودك المؤمنين الموحدين. اللهم انصر الموحدين الداعين إلى توحيدك وإفرادك بالعبادة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اقمع المشركين والوثنيين. اللهم عليك باليهود الحاقدين والصليبيين والشيوعيين والعلمانيين والرافضة المجوسية والقبوريين الخرافيين وكل أهل البدع والضلال. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه الأطهار وأزواجه أمهات المؤمنين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.